وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا وما هم بمعجزين إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا رحمة الله أليس في جهنم مثوى للمتكبرين الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. صدق الله.